تيجي في الكوريدور الجديد اللي موجوده بره تبريدها ولا تسكين؟ جي اي او او بس المهم اي او يبقى الميديا هيبقى بروجكت ريبورت جاهز انفستيجيشن يعني في باي دان تو دايجنوز توكسيك لود بري اوبرتيف كل ده عندنا التريتمنت زي ما احنا مفيش بروفيلاكسيس هو ده كيوراتيف مفيش تريتمنت اوف كومبليكيشن مفيش كومن اسوشيشن مفيش حاجه بس انتوا معايا مفيش حاجه اكيوسيبتك ارسل لو جيت مفيش حاجه مع ده جزء من السؤال جزء مهم جدا من السؤال اللي بعدين لكن نتصور لو جيت في الجدول اللي عندك بالفرايتيز والان دي ده عباره عن ايثيولوجي وباثولوجي وحتى كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن سوي دي سوي دي هذا الكود اوف جيماتيك جي اهم ثلاث اسباب لمثل في مسافة الجيل ما عندنا البريتيف وبريدنج الكرونيك بريتيف ارسل والاكيوت بريتيف هم ثلاثة تبقى جي بريدنج اوف جيل بريتيف وبريدنج الكرونيك بريتيف ارسل لا ما عندها بيعملوا تاني ما انا نفع الناس صحابي يبقوا كده في الورقه بتاعت الناس متاخر غالبا عندنا نفس الخطأ راح حضر وقعد مع ليو كمان التريتمنت الشيء هتفكرك لان في بروفيلاكس الشيء هتفكرك ان في بروفيلاكس وفي كيوراتيف مفيش بقى تريتمنت اوف كومبليكيشنز ولا كومن اسوشيشنز بنقرا مع بعض كده في الجينات كومبليكيشن يو تو سكارف يعمل بايبروتيسيس في الدكتور بريد ضبط السمك في اول ثلاث السمك او في بوت او بايبروتيسيس وعدنا ايه وعدنا وصينا يا شرشل قلنا زمان ان لما هنشرح الكومبليكيشن نفهم فيه انها خلاص خلاص في حد مش فاكر الكلام ده اشرحه له فاكر كل فاكرين اشرحه له فين من الاول احسه من الاول بيتكلم مع الناس اللي حواليه ما بيحاولش يقول لي حاجه تعال كده تشكيل عجيب والله تشكيل عجب العجب في تشكيل عجيب كلهم كده مع بعضهم ما يركبوش مع بعض الحمد جمعهم ايه؟ يعني على عبد الرحمن ما تريد مثلا مع عبد الحمد اللي هو عالم لا يحريد وحدا من الزنبي فهو يحريد ارتاد او يعني ايه ده من الهواء يعني حتى كده تجمع مش ماشي مع بعض قلت تمام ان العمليات دي لو جت بالنظري انت تطالب بس بالعناوين تقريبا والتفاصيل اللي تقدر تحكيها لكن ما تحفظش التفاصيل اولا تعرف ان عمرها ما جت بالنظري ولو تيجي عايز عناوينها وخلاص اما التفاصيل فذاكرها مذاكره شكل فين العمليات تفاصيل العمليات ايه مزايا عيوب ايه كده تفصيليه مذاكره ايه شكل يعني زي ما علمنا شوشة ربنا يا رب يصبحه بالخير وفرحني دايما علمنا مذاكره الافضل في العرب هو مش أكد المعنى قال أنا وصلت للسبب قلوا إيه سبب الأفر دي قال لي مذاكره بالعرب قلوا طب من أي السبب ده هنا إنما هو فعلا كده أنا دايما أقول أسرار ومحدش يستخدمها اللي بيستخدمها بيفهم فأنا مش أتركب بقول إيه عيوبها عيوبها إنها فيها طبعا ريدج جنبات الفرسي جنب مخبطة الألم وكمان أنا أصيب السيليا كل هيباتيك برانش شو بقى تبقى ان الفيشن اوف ذا بول شيخ هيجي اكسبت الهايند جاد مش مهم كده انا حتى مش حافظ الجمله دي انا فاهم مش حافظ طب الهايلي سيلكتيف بتبقى ايه؟ مفيش تريدج انما عبر انها صعبه كلمه تيجيس بقى حضرت الاستاذ دول في اللجنه تنجينيس في عمليه تنجينيس يا فندم بقى ضيع لنفسك فيها بيقول عمل دوس كابو ترجمة للكتاب الأزرق طب والله بهرج عشان كده أنا لما رجعت الأفضل معاهم قلت سجلوه أرجعه لكم مرة ثانية عشان المراجعة جاية أنا فهمت تسجلوه كده للكتاب ده بس دوس كابو ترجمة يلا مع بعض لو ده سؤال سؤال سؤال طويل قال لك ديسكاس مثلا اي حاجه بريكلودد اوف بيربوريتد بيبتيك اسيد بيربوريتد بيبتيك اسيد تكتب دي ممكن قبل ما ناخد السؤال ده نروح للفيدنج الاول كده. ونكتب بالصفحة الفاضية قدام نفس السؤال diagnosis of feeding vertical. انا عايز ادربك على فكرة معينة تبقى اثر عليا في الفيدنج. يلا يا سيد تقول ايه؟ تقول ايه يا سيد؟ قالك diagnosis of bleeding peptic ulcer تحارب بايه؟ تقول ايه؟ اقول حاجة متفضلش لازم متفضلش هشي اقول الكلينيكال بيكتشر اللي هنا يعني امشي معايا على عناوين فالنوز عبارة عن ايه؟ كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن مش كده؟ وديدي وتريتمنت لا وديدي بس طيب يلا يا سيدي كلينيكال بيكتشر هتكتب فيها ايه؟ الفرق 23 طيب اوكي Thank you. طيب الانفستيجيشن زي ما احنا قلنا باقي مين زودتش كلمه شيك قوي قوي ازود له كلمه شيك قوي للنوبل الانفستيجيشن بما ان الموضوع مهم نظري انت باقي مين از كونتراكت تصور رغم ان ده كرونيك اثر بقى احنا لما كنا في الاكوت اثر قلنا باقي مين والنوت شو ايه الاثر فممنوع باقي مين في الاكوت وفي الكرونيك ممنوع وفي الكرونيك ممنوعة غريبة جدا دي بقى يلا تألق وتلبس لو فاستحب بقى يا مي بقى وبعيدة لا تفهمني مي ليه؟ اكتب من جواهي usually it will not show the answer ليه يا راجل بقى ما هو دول ديب ده كرونيك ده ديب ليه؟ as the answer creator creator يعني حفرة the answer creator will be occupied by blood clots the answer creator occupied by the blood clots blood clots يعني clots يعني مش مطلوب البايخ لا clots يعني blood clots يعني clots يعني clots يعني clots الكلام كتب عن عميق بركه بركه يا رحمن دي من سبب ما اخذت الكلام عن عميق المهم ماشي صح ايه بقى الحاجه الثانيه ركز معايا قوي قوي قوي في اللي هقوله ركز قوي في اللي هقوله في الابر جي اي بليدنج عشان خاطر يركزني معايا دي مستواك انت مش مستوى اللي عارف واللي تموت وخلاص ما يتعبش دي مستوى عالي قوي ربنا يخليكم لبعض اقعدي بسرعه يا حاج وذاكر ركزوا معايا انا في الابر جي اي بليدنج كتير قوي الاقي بينزل حاجة مجيومة في الاستومر في الديودينا في الابر جوشنا ده بحمل له زي ادشت بليد كده من الاوبشن المتاحة عندي حاجة اسمها ثيرابيوتيك امبولايزيشن بعمل ازاي ثيرابيوتيك امبولايزيشن معايا ايه بخش مقسطرة في الاورده ومن القسطرة اخش على سوبيرو من سنتريك ارض او سيليك ترانك واحد ضايع تمشي الطيب بالارتري اشوفها رايحه فين بتنقط في اي حته يبقى دي اللي فيها بليدنج اشوف البرانش اللي بيسبلاي الحته اللي بتنزل او قفله بالامبولايزيشن يقف البليدنج فهمنا؟ واحنا سمعنا كلمه ثيرابيوتيك امبولايزيشن قبل كده في البليدنج اوف اصله بشيء البرانش اوبشن موجود مش ناجح قوي في الاستومك مش ناجح قوي في الاسترجس بس ناجح جدا لو هيمانجيوما جوش نام وخد بالك ان العين اللي عندي هيماتيمز مدينة اللي بعمل له بالي يمين بعمل له دايجنوز انتفكتك ألسر ولا لا مش متأكد مش كده؟ طيب عملت بالي يمين قال لك لا مش بيبتك ألسر الحمد لله طلع هيمانجيوما أكبر فيها نفسي أعمل بقى دلوقتي انفستيجيشن في قمة الأهمية بالنسبة لي دايجنوستيك والثيرابيوتيك ان اخش اعمل انجي ومنه اعمل امبولايزيشن مش عارف اعمل انجي لان البيريوم هيفضل محتل لي الجي اي تي بيريوم من 3 4 ساعات و7 ساعات في الاندسن ابلال الابدون بالكامل وانا عايز ابص على خطوط رفيعه بتاعت مين ارتري فهتحقن الضيع عشان ثيرابيوتيك امبولايزيشن مش هتعرف تشوف فالبريم ما خدمكش تشخيص وحرمك من انفستيجيشن مهمة جدا بعد كده ممكن تضطر لها ممكن تحتاج لها في حالة لو القصة بليدنج فيرتك ألتر مش احتاج لها لو القصة بليدنج فيرتك مش احتاج لها لكن احتمال تكون القصة هيمانجيوما في الديودين محتاج لها جدا كده بل بقى في فرق معنى السجن. فالتاني عيب للبنية منين؟ والعيب بيتكتب هنا ويتكتب في الأكيوت بابتك أرض. اكتب العيب التاني. سيليك أورثوبير ميسنتريك أنجيوغرام. And the therapeutic embolization cannot be done with barium. أنا بتكلم بمستوى من الفهم للجي اي تي. أنا على فكرة أولاد أقول لهم كلمة سر والله ما تطلع بالرب ثلاثة انا كويس وبما تعمل ربنا يخليك يا نجواني شمعة بتحترق اخواتك وجود كانت مولع وهدى ماسكه الكرسي في رجل واحده وبتلعب بتلف في حركه اكروباتيه عاليه جدا ما شاء الله الله الله دي مره واحده بقى كده شويه دقيقتين ماشي يا ولاد العرض كان هادي كمان لو كان واحدة طلعت قعدت على الكرسي كله في المقاطع كله في المقاطع كله في المقاطع انا هنا خد عصب منه قلت ان انت واحد دول لمدين لما ثلاثة هذا الكول الخط هما ثابتة اي جي اكيو توبتك اردارو فيرفت لكن نفترض يا بي انه كتب لي بس زي النوري ومعي عينه تلت ساعة يبقى اكمل اقول اسباب هما ثابتة اللي هتاخدها معايا النهاردة ان شاء الله انتم مستمتعين؟ طيب ارجع للسؤال بتاعي جالك سؤال diagnosis of bleeding vesicles شفت بقى السؤال طلع جميل ازاي؟ انا كان نفسي ازود على السؤال ده لو رجعت صفحة الورق bleeding baby نكتب بس سؤال تضاف على اه ايوه بالضبط. والراجل ده قالوا له مستشفى جابوا الموبايل سرق موبايل لعبه. والله ما بهرج مسك موبايل لعبه بيمثل على الناس وبيتكلم في التليفون المحمول من كتر ما عاش في التمثيليه او ما خدش باله من الشافعي خبط. كل واحد جاب موبايل زت لعبه يرن عليه كده في زرار يوقفوه بقى هبل بقى في المسيره. انا معيش موبايل وصارت تبعت لي طلب عادي وقت محموله. المهم خلاص اربعه جوجنم اورستوما الالتر تحصل في الاستوما يعني في الانستمولس او في جوجنم. جوجنال اورستوما الالتر ذا افتر جاسترو جينوستومي. جوجنال اورستوما الالتر ذا افتر جاسترو جينوستومي ونفس الجمله ات كومبليكيتد باي بليدنج هتعمل هيماتامز ميلينا. ماشي يا محمود؟ امشي ليه يا انت ما عندك يا ولد. بعدين جرماليليان جرماليليان مش كده؟ لو معملك طيب ايه كومبليكيتد باي بليدنج تعمل ايه ليا بقى؟ بليدنج في الريكتم. ايه كومبليكيتد باي بليدنج تعمل بليدنج في الريكتم؟ هاويفر يا سلام على هاويفر وروعه هاويفر وجمال هاويفر. انا مش عارف احنا من غير هاويفر دي كان ممكن السيستم يعني ممكن يتاثر جامد مشكله. هاويفر انا خايف هاويفر دي تصاب كل سنه. وين توكسيك ألتر دمنشيا ات يوجوالي مينز Inguinal or gastric ulcer. Or gastric ulcer. بسم الله الرحمن الرحيم. كل طب الأسر يعني هنكتب زي السيستم مع الليفر حتى مش زي الطلبة. خلاص؟ أنا عايز أقول في غلطة برضه، قلت bleeding toxic short chronic. يبقى الانترودكشن دي قبليها اقول ان البوستيك ألسر دي بي اكيوت اور كرونيك. ادي بتاع خالص احنا اصلا ما بنكتبش فيه دكتور. بعد الديفينيشن بوستيك ألسر اقول بوستيك ألسر دي بي اكيوت اور كرونيك. اذكر علي خلاص. وبعدين عند الدوبتك ألسر مي أوكرين قبل كلمة دوبتك أكتب كرونيك دوبتك ألسر مي أوكرين. طب لما أكتب التفاصيل أكتب تفاصيل الكرونيك بس لا بالأكيد والكرونيك. فبسم الله الرحمن الرحيم في وسط الصفحة أكتب كده bleeding acute دوبتك ألسر diagnosis. أكتب في وسط الصفحة diagnosis of bleeding acute دوبتك ألسر بس تكتبها باختصار لان استاذك لما كتب السؤال ده اصلا ما كانش في دماغه الحته دي. فكتبها في اربع خمس تسطر بس ابقى كتبتها له في وسط الصفحه. وبعدين في وسط الصفحه الانترودكشن بتاعتك هو السنه القصه ايه؟ اسمعي كل اسمعي بس استاذك قال دايجنوز اوف بليدنج كريبتك ألسر. انتوا استاذ اللي متدربين على كل افكارنا خدتوها بليدنج كرونيك ديودينا او جاستريك ألسر مش كده؟ لكن انا قلت كده انا قلت بليدنج كريبتك ألسر يشمل اكيوت وكرونيك وكرونيك يشمل كل سلايس. طب ده الانترودكشن ده ما يبقوش كده. قول لي يعني ايه بس تكسر؟ وده اكيد كرونيك والكرونيك يحصل في الحته دي. فهمنا ايه اللي هتكلم عنه بالتفصيل؟ الكرونيك وشويه على الاكيد وشويه على الاكيد. يعني انا ما اتكلمتش عن الاصابه بس قلت عن الابر الدوسنيك انفستيجيشن ما عملتش كده، لكن انا بسرعه بتكلم على مين؟ على الاكوت والكرونيك. طب وسط الصفحه بقى بدايه تفاصيلي عنوان بعد الانترودكشن دي وسط الصفحه واضح اسمه Diagnosis of Bleeding Acute Peptic Ulcer. واكتبه باختصار. لا في الاول. وبعدين في النص تاني خط كبير واضح Diagnosis of Chronic Peptic Ulcer. اصل عايز اقول يا شاب حاجه. يا رب يجي السؤال بالنص ده في يوم من الايام. اللي انا بقول عليها مش اساسيه دي ومش مهمه ومش هي كانت المقصوده. بعد ما كتبها 150 واحد من السيستم بقت اساسيه ومقصوده ومطلوبه وعليها نص النمره وثلث النمره. يعني ال 20 نمره هيبقى في 10 نمر على الانترودكشن. انا عارف اقول ايه. فلو جالك عن سؤال بيبتك ألسر يبقى القاعدة يا شريهان، لو جه سؤال بيبتك ألسر ونخي استاذ ده يقول كرونيك ديودينال نخي جل من لا يشكو، فمن حسن حظك لا تنسى ان البيبتك ألسر اكيوت وكرونيك وان الكرونيك ديودينال وجاستريك وأسوفجس وإيليام وجوجنم. الانترودكشن دي مش هتبقى بالشكل دوت لو بتكلم على سيكاترايزيشن او بيربوريشن. ليه؟ لان الاكيوت بيبتك ألسر ما بيعملش سيكاترايزيشن وما بيعملش بيربوريشن. طب الكومبليكيشن دي الاثنين التانيين دول الانترودكشن هطلع منها كلمه اكيوت او ايه؟ او كرونيك. او هكتب في الانترودكشن اكيوت لكن ما بيعملش. خلاص؟ وبقى كل كلامي على مين؟ على الكرونيك بس. يعني بقول الاكيوت بس احنا في ثلاثه كومبليكيشنز للكرونيك بيبتيك ألسر. ايه الثلاثه الاساسيين؟ بصي انا مش عندك الثلاثه دول. بيربوريشن وبليدنج وسيكاترايزيشن. الاكيوت بيبتيك ألسر لوحده بس من الثلاثه بليدنج عشان هو سوبرفيشال ما بيعملش سيكاترايزيشن وما بيعملش بيربوريشن. ماشي؟ طيب وعلى فكره الاكيوت بيبتيك ألسر ما بيعملش كرونيك. ما احنا خدنا الايديولوجي بتاع الكرونيك كان فيها اكيوت. لا الاكيوت يا يموته يا يخف. يموت العيان بالبليدنج جاهز؟ ايوه. خد بالك هناك. خد بقى ده غريب شويه. دايجنوز اكيوت بيبتيك ألسر قد ايه؟ روح هناك. كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي. دي اصلا 16. دي اصلا سطرين. ما الاكيوت بيبتيك ألسر ما بيجيش غير بالبليدنج. أو هي مين ده برضه كلمة مفاجأة منك دي. مفيش أكيوت بيبتيك ألسر من غير بليدنج. الله مين بيقول لي أنا بكتب كلينيكال بيكتشر أكيوت بيبتيك ألسر ولا بليدنج أكيوت بيبتيك ألسر؟ قلت له مش حاجة اسمها أكيوت بيبتيك ألسر ما بيتعبش. حد يطلب لي أي قهوة باللبن أشربها حتى على الوقت. محمود يا سليمان يا حتة من أسمع المعاناة أحل ولادي. بص يا محمود. ولا بص يا محمود. والله ما هزر ولا بجمع. انت عندي حاجه ثانيه خالص غير الدنيا دي كلها وعايز اعرف كده. تسال عليك بقى من عندي الدنيا دي كلها وبتاع. الله يكرمك. الله يكرمك. نرجع بقى هعيد اللي قلته من اول. سوري يا عبد الرحمن. جالك سؤال فايت دوزز اوف بليدنج بيبتيك ألسر. هتحط عنوان اسمه انترودكشن. راجع الكلام. هتبدا بالديفينيشن يعني ايه بيبتيك انسر. هتقول بيبتيك انسر ميلي اكيوت اور كرونيك. هتقول الكرونيك بي اوكر ايه في عده اماكن وتحكي بليدنج بيعمل ايه في كل حته ما عدا كاستديودينا عشان بقى صعب التفصيل. هاني اسبنسر هاويفر ويبتيك انسر منشن يوجوالي مين. وبعدين في وسط الصفحه عنوان كتير اسمه بقى الجوليس اوف جنب واحد محترم جنبي واحد محترم فاسموز اوف اكيوت بيبتيك انسر وقت الثلاث اربع فصل وعليه من هم اثر ثلاث اربع فصل مش محتاج اختصار. وبعدين ارجع اكتب بان اوف بليدنج كرونيك بيبتيك انسر ومحقول اللي عندنا بعد ما اتدربنا عليه اللي عندنا زي ما قالت ايناس كل حاجه ما عدا التريك فعلا طلعت عن كده. ده باختصار يا اولاد بقى السؤال بهذا الشكل. تتصور بقى انت واخد كام؟ طب تتصور واحد تاني شاطر جدا مذاكر حافظ كتاب الاسم. الحته دي انا لو انا فاكر صح ناقلها زي ما هي من الكتاب. فكتب اللي هنا بالظبط مش انت طبعا ميني. واكتب كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي المكتوبه هنا. ويطلع يقول لك ايه اشتغل ب 20 نمره وصغير قوي. وانا قلت لك في حاجات كده خد بالك مش كل في اسئله ب 20 نمره صغيره جدا بس انت معاك جي ار. ارجع للجي ار حاول تكبر السؤال ما تفرش خلاص خلاص يبقى هو كده. لكن ده السؤال بقى راضي يبقى دلوقتي بقى ايه بقى؟ بقينا مسؤولين دلوقتي. عشان كده احنا كسبتم الناس لما بتخلص بدري نص ساعه ساعه الا ربع تقعد تراجع وتصفع واحنا بيشد منك الورقه وانت بتكتب اخر سؤال. واحنا اخر سؤال او اثنين دايما عندنا ما بيقومش في يعني لو السؤال ده اخر سؤال عندك في الورقه اخر سؤال هتعمل ايه؟ هتكتب في وسط الصفحه دايجنوز اوف بليدنج اكيوت بيبتيك ألسر وسطرين اضف كرونيك وشويه الكلام اللي هنا وجري وطاير وخلاص كتبته زي الناس بقيت زي الشعب. وتلاقي ناس تكتب غيرك تكتب غيرك كتبوا الشي ار هنا ووقعوا الشي ار سؤال تاني خلاص. لكن كلنا بنجري على مستوى الورقه احنا بنفرق ب 70 نمره ب 60 نمره بيزيد فرق بعد ال 50. فالواقع ان كلنا بنفرق بكده مش ب 60 70 كلهم لا بنفرق بحوالي 50 نمره عن اي حد. ورقه النظر هي اللي بترتب الدفعه. لا تظن ان بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد واثناء وكل حاجه محض فضله سبحانه وتعالى سيطره السيستم على مراكز الاولى تروحها من السنين دي جايه بالسهل لا مني ولا منك. لا انا استريحت ولا انت استريحت. انما اللي هيجنني بقى ان حد اهبل عبيط متخلف غبي يجي السؤال بالنصيب وما جاش قبل كده بالنص ده وهيجي في يوم من الايام. بليدنج بيرفكت انسر وبعدين يخرج يكتب المكتوب في المذاكره. او يكتبها بالجي ار بتايب اوف بيشنت. وانا ابقى طاير لان احنا كده 10 نمر بسؤال واحد. هل تعلم يعني ايه 10 نمر بسؤال؟ يعني فروق الشفويات بالكامل. خبطان ده السؤال. فروق كل شفويات الجراحه بينك وبين واحد تاني جبتها السؤال. حرام؟ ماشي يا حبايبي؟ ومش هقول على وضوح العناوين والتفاصيل مهم. اذا رجعنا بقى للتريتمنت اوف دايجنوزيس اوف بيرفوريتد بيبتيك ألسر. اكتبه ازاي؟ يا سلام يا عبد العزيز يا متألق بيقول لي لن انسى انها اكيوت وصد اكيوت وكرونيك مع الانترودكشن. يعني انا عايز اقول لك في ورقه الاسئله وكركم كمان ادي دقيقتين تفكير دقيقتين يا شيخ دقيقتين ثانية واحدة كديك رأيك، دقيقة واحدة كديك رأيك، ثلاث دقايق كديك رأيك، خمس دقايق كديك، ربع ساعة كديك رأيك، نص ساعة كديك، ثلاث ساعات كديك رأيك. دي أغنية جديدة. دي الأغنية الجديدة لسه. كديك رأيك. بس هي لما قالت دقيقة واحدة كديك رأيك كان قصدها إيه؟ فكر بالسؤال. فكر بالسؤال. ومين اللي بيقول دقيقة واحدة؟ كان في أغنية بتقول دقيقة واحدة كديك رأيك. ثلاث دقايق كديك رأيك. طب مين؟ خمس دقايق كديك رأيك. ربع ساعة كديك رأيك. نص ساعة كديك رأيك. سنتين ونص بقى الدنيا ماشيه كده السهره كلها. بدات بخمس ثواني. طيب المهم انا اقول لك بقى اقعد افكر سؤالي بقى النوز ستريدنج تكتيكال حاسس ايه؟ افكر عشان خاطر. طب سؤالك وفي الورقة دي الأسئلة أكتب كلمتين عشان ما انساش انت الكارت بتاعك لحد تبقى فاكر الحاجة دي تكتب بعد شوية ايه؟ تكتب. يلا يا سيدي انترودكشن. انترودكشن اسمها انترودكشن. حتى هو قول يعني ايه بنتك أصلا؟ وهقول يا أسيوط يا كرونيك. قول على الأسيوط على الأسيوط. Doesn't perforate as it is very rare. على الأسيوط. قال هكا doesn't perforate as it is superficial. Doesn't perforate as it is superficial. الحين بنطب في كتبنا احنا من doesn't. Very rare to perforate. Very rare to perforate as it is in. واضح ان هم recorded cases of perforated anthus. ايه المهم؟ A chronic septic ulcer may occur in واحد اثنين خلاص زي ما احنا ماشيين. ثلاثة كان فين؟ lower esophagus ما تكتبش حاجة. ما شفناش lower esophagus reflux عمل perforation. ما شفناهاش. فلو قصدنا في نقطة. ما شرحش حاجة. أربعة. استروما الألف. عارف بقى استروما الألف ممكن يعمل الله يخلق بيته. يعمل بنتريشن. يبنتريك في مين. الديودينا مكفل يشوف البنتريات. فيه بنتريك في مين. في الترانسفيرس كورس. هو ده اللي لازق عليه جاسترو جنوستك اللي ماشي قدامها ترانسفيرز كورب. بفكرك انها فوسط اكتر يعني كده كده العمليه ملزقاهم على بعضيهم مش زي قبل كده كان الالتر هم يلزق الدنيا هم ملزقين جاهزين. فاكتب استوما الالتر ماي بنتريت. استوما الالتر ماي بنتريت انتو ترانسفيرز كورب leading to. يا سلام يا عيش لما تيجي راجع راجع انا كنت جاي نايم خالص ومش عايز ليه دلوقتي مش عايز اروح مش عايز اروح leading to gastro jejuno colic fistula gastro jejuno colic fistula فيسترا موصلة ستوما بجوجنا بكله. مين هيروح لمين؟ لستومك تودي كون ولا كون يودي جوجنا ولا جوجنا يودي ستومك؟ مين يروح لمين؟ للبريسر جريديان. مين اعلى بريسر في الثلاثة؟ الكولون. الكولون اعلى بريسر. فالكولون هيركع الكاكة بتاعته على الجوجنا وعلى الستومك. leading to fecal vomiting. articulant erectations. يعني كرة فليتس. والله ربنا عز وجل خلقنا محترمين واحنا اللي بنقل قيمة نفسينا المعصية. والله والله خلقنا محترمين سبحانه وتعالى. ده رجوع للستولز على الستومك تعمل كده. طب رضاعة على جهنم تعمل ايه؟ سيفير ضيارية طبعا. سيفير ضيارية. ليه سيفير ضيارية؟ عشان رفعها عجيب. It's one of the most miserable patients في الجراحة. واكتب على دون الوحيد. الوحيد في الجراحة اللي عنده فيه كلب ضامتك. الثانية ما اسمهاش قلت فيك. ما فيه كلب لما قلت فيك يبقى فيك. ماشي. ايوه يا هشو. لا تنظر. ايوه ما يجسوا معانا. لان يجسوا مش نصر. على الفتحة دي. في الفتحة دي حصل البنت الالتر ومنه دخل في الكولو. بقت البنت لما صارت الستومك لفوق وبجيبنا مساحة. نمرة خمسة. من غير صرف. ما سمعناش احنا عن مثل عمل ألسر ترمال إيليان بلد بالفوريت. ما سمعناش. طب مش هنكلم عنه. نمرة خمسة ترمال إيليان. هاويفر. هاويفر. ونقطع خلاص. وبسم الله الرحمن الرحيم هكتب زي الناس. لكن زي الناس مش هنسى. مش هنسى. ان البربوريشن ثلاث عناوين في وسط الصفحه. صح. اكيوت بربوريشن صف اكيوت وكرونيك. مش انسى. خد بالك يا احمد. ممكن تبقى فاكر في الاول تنسى في الاخر. الاول بقى دي من هي جت في الكلمه. اول برضه بتك انسر اسمعيش دوز والميز جت ريبورتنج دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عندك. خلاص. طيب. وتاني ملحوظة قلتها لكم من الاول لا تنسى ان كلمة بيربوريتك. انما للأسف انه غالبا السؤال بيقول دايما بيجي دايجنوزيس اوف بيربوريتك دي اوف كرونيك ديودينا الالوم. خلاص. لو قال بقى بيربوريتك كرونيك ديودينا ما قلش الانترودكشن. ما لكبينا. ما بنقولش الانترودكشن غير لو نشي يقول. لان مرة كنت فاكرين افتح الدي بي تي. جيت كده دي بي تي اللي وريته فين. فقابلني واحد من الاساس قال لي قال كلها كسالي. دي بي تي في البورتال فين. دي بي تي في الاسبوع المشترك كلها. ناس مش انت مش لخبطت. قال لي ودخلوا هنا بالموضوع. بقى كانت ايه الوضع ده خلاص. فاتراحة قلت له عملت معهم ايه حضرتك. قال لا انا مش بس يعضايا وقتهم. لكن عايز اقول لك ينقصوا. الحق ينقصوا. حق ربنا ضد. انا بقول لك هو ما بيكتب له. اللي بيكتب بره المطلوب ينقص. فمش حاضر انت وجدش هتقول له خلاص. دي البروفيسور ايفي فورجوت. To mention your name, I would like to express to my great food there. Right. Hello. يلا مع بعض نقرا بقى التركوريتي تظبطه زي ما ظبطت اللي هناك. الباثولوجي زي ما احنا. كلينيكال بيكسر يلا يا سيدي. 5 اوف بيج. طيب ماشي. ايه بدايجوزي سؤالك بدايجوزي فيكت الفاتولوجي خلاص لا احنا بنراجع بقى العناوين مع بعض ماشيين تاني العناوين زي زمان بعد الانترودكشن ماشيين مع العناوين الموضوع تاني ظبطه ماشي فالفاتولوجي زي ما هو طب كلينيكال بيكتشر تايب اوف بيشنت زي الكلينيك نفس الكلام بالظبط هو ايه يا جماعه يمدينا الروجانتريك وهيستوري اسبيسيا ديني فيرست برزنتيشن طيب وكويس يمدينا الروجانتريك هيستوري اسبيسيا ودي جي زي ما قال نايف وين فيرست برزنتيشن زي ما قلت انا خلاص لو ما كنتش فيه انا يوم الخميس المراجعة تعالى مع 12 مراجعة معاهم ماشي وامشي زي مكتوب عندنا ستيج اوف شوك وديوس السيرفر وستيج اوف سيبتك بيردومايتس وخلاص مفيش بقى تلاقي كانت بيكتشر كومبليكيشن زي خلاص كده وصلنا بيردومايتس اديني متدربين عليه اكيد ابر ابدومينال بين اكتب على كل واحدة منهم سطر سطرين لو تقدر يعني هتقولي مثلا اكيد كل سبايك تكتب لي هلا ايفولفينج جريفيتي كولد بلادر ماس ايه هو بقى موت بالالترا سونوغرافي فيري ماركت اخيرا انت في القهوه باللبن اه محمود انت يا محمود انا طلبت منك طلب واحد يا محمود في حياتي وغلطتك بكلام من ورا قلبي عشان خاطر تنفذها قلت لي تتكمل مراد بكل ذاته انا قلت قهوه باللبن طب ده احمد العبيد ده احمد العبيد تشربني على مزاجك هنا ده الحته الوحيده اللي بشرب فيها حاجات على مزاجي هنا المكان الوحيد بدون دخول في تفاصيل يعني في البيت تشرب يا بابا ايه ليه ما تحبه يا ولد ايه اللي تشربه ليه خلصنا الديني investigations عبد الله مراد يزود روتين بري اوبريتيف زود دي ما تطلعش نقطه لوحدها روتين بري انت فكرت الصمت نظري مكان ده اخر الساعه بتلاقي يوم بالنظر تاخد يوم ولا اكتر من يوم؟ يوم كلمة مستوى العموم يوم اكلك منين يا بطل؟ ابدأ بالكارسينوم اشمعنى تفتح النسمة مش بهرة سعر الكارسينوما سهلة يابان ويابان والمنظار في جهاز العروسة و اي بي سي دي من ال اتش و اتش اتش نصور مش كده؟ دي اتش نصور ومداخل بعد كده على الباثولوجي كلاسيك وليش الديسكريبشن ستيجنج سيستم كلينيكال بيكسر قصة الدكتور حمار دي عادي مع البرزنتيشن تكتشف ان القصة تريتمنت بس ستوما الكارسينوما كلها علمات فاضل لك فيها بس تريتمنت تاخد لك بثلاث ساعات الصبحية فيها تحفظها صم ترجع على الكومبليكيشن وانت لسه الصبح داخل سبع واحد في البيت انت لسه الصبح ترجع على الكومبليكيشن الست ساعات تكون خلصت والسمعة معاك تصحى بالليل ماشي تقعد تذاكر باللي باين الشيبس واكيو فيرتيك ألسر وكرونيك فيرتيك ألسر خلصت قبل ما تنام لازم تدي ساعة ماشي ايه الساعة دي؟ قول بقى لو جالي سؤال اقوله ازاي؟ لو جالي سؤال اعمله ازاي؟ لو جالي سؤال وصل كده اسمع ركز معايا قوي يا مصطفى يا مصطفى اسمع يا مصطفى اسمع لنفسي السؤال ده يتجاوب ازاي؟ عشان لما يجيلك السؤال في الامتحان مبقاش لسه بفكر يتجاوب ازاي؟ اوعى تحسب ان كل اسئله الامتحان انا بضربنا عليك لا بس بقى نص الامتحان متدربين عليه، ايه الامتحان متدربين عليه؟ فهمنا يا ولد؟ طيب وانت بتذاكر الحته بتاع التايب اوف بيشنت اوف كوميونيكيشن بتذاكرها بالمره كده. لكن في اسئله محتاجه وقفه زي اللي بقوله دلوقتي. البرودكشن بتاعت مش عارف مين، لكن وانت بتذاكر اوريدي البليدنج خلاص بتذاكره بالشيء التايب اوف بيشنت اوف كوميونيكيشن واسوشيشن ماشي تمام. لازم مذاكرة الجي ار، الجي ار جزء من المذاكرة بقى لوحدها ليها وقت لوحده. للسمع تاخد يوم مزنوق اخر السنة براحة. والبيري يوم مزنوق اخر السنة براحة. والانتستن يوم مزنوق اخر السنة براحة. وبقيت الشيء دي كله يومين مستريحين. يعني لما نحط مراجعة بنحط مراجعة فرض تو ده اخر السنة من خمس ايام. واخد ستة في الواقع عشان هرنيا وسكروتم بحطهم هنا يشغل لوحديهم دول يوم. هرنيا وسكروتم يوم راجل مبتدئ انا الصاد ده يوم مستريح. يوم رايح. ده انت ما عندكش غير الكومبليكيشن بتاعت الهرنيا. وده مذاكرة شفويات. يبقى مذاكرة ايه؟ يلا يا سيدي. بعد ما قلت الاكيوت بابتك ألسر رير ان هو يعمل سيكاترايزيشن هدول الكرونيك بابتك ألسر مي اوكر ايه؟ مي اوكر ايه؟ واحد واثنين ثلاثة لور الصفر يا ترى ده ممكن يعمل سيكاترايزيشن؟ اه يا ولد يا ولد اكتب السيكاترايز والقصاص بتاع حمكم ضحك السيكاترايز it will constriction of sutures and aspasia it will constriction of the sutures and aspasia نمرة أربعة ستومن في الستومن the السيكاترايز will do stomal stenosis الاستوما الاكثر كانسر المخ صح كده؟ ايه السيكاترايز بيعمل ايه؟ استوما الاستينوزس دي مش مصيبه طبعا مصيبه نمره خمسه فيرناجيليا وانا ما شفتش في حياتي حاله دكتك الزر فيرناجيليا حملت الفاشله دي فمش هقول خلاص تروقوا معهم حطها اول فرق ونقط او ديودينال. وما انساش بقى ان السيكاترايز ديجاستريك وديودينال له ثلاث صور. ايوه البايلوريك والاور جلاس والديكو. زي ما كان البرفوريتد له ثلاث صور. اكيوت وصاب اكيوت وكرونيك. بس السيكاترايز له ثلاث صور. اما لو قال لي السيكاترايز ديودينال ألسر خلاص يا خسارة. يا خسارة بقيت في البايلوريك ستينوزس بس حزن الدنيا كله لما بلاقي سؤال بيجي بالنص. احب اقول لكم ان احنا من سنين بنتدرب وكل سنه يجي لنا سؤال كنا عشنا سنين نتدرب عليه. والله يا اولاد حاجات قعدت ادرب ان انا بلاقي سنين كل دول لا مش لازم بقى يعيش معاك مره والله يجي في قلبي كده احمد ولا مش لازم مره ضرر الضمير يأنبني. السنة اللي قبل اللي فاتت اللي قبل اللي قبليها كنت على وشك خلاص اوقف كتير من حكواتاتي لغاية ما جه الامتحان بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت. قلت لكم قبل كده 100 نمرة والله يا ولاد والله 100 نمرة من ورق الفاضي ده مش موجودين في كتاب الاسم. موجودين جوه الكتاب بس اللي مش عارف الورق الفاضي مش هيعرف يكتبه. قرر الجزء طول بين الأسئلة دي في الكتاب موجودة. فأنا ما ليك راح أفيدة ما يك راح أفيدة. فرجعت تاني عن غي وضلالي إن أنا أكسب. أقول لكم شيء كل ما الامتحانات بتيجي دايركت أكتر سهلة أكتر كل ما بتقل فرصتنا بس بتركب برضه. ما أنت لسه شايفه كلينيكال بيكتشر بليدنج بيرتيكال يا محمود يا حنين كل كلمة بالفعل كنت أعنيها. ليش يا دياني؟ والله حلو جدا. طيب. والله صلي على السيدة. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. بس في ناس لما الصوت خفت جدا بصدع والاوائل نايم فمع الدراسه صعب. لكن اللي بيبقوا الصيام ما بيتعبوش طول. وليه دعوه مستجابه قبل المغرب يا محمود لو افتكرتني فيها ابني فكتر خيرك. فيورك الفيديو. يلا مع بعض. مالك يا ابني مالك يا clinical picture complications ها type of patients في clinical picture ايه؟ جيد مين شاطر يقول لي type of patients في clinical picture؟ برلين لان مكتوبه في دي first presentation خلاص. لكن type of patients تكتب ايه؟ ها دي يوجيو ده الزبط يا جماعة دي يوجيو دي يوجيو برافو برافو برافو اللي كتب جيو اتعدلي اتعلم من نفسه لان 80% من اللي قاعدين فاهمين انه غلط جيو دي يو بس حتى لو كان ده بري بايلوريك يعني جاستريك ألسر تايب 3 برضو التايب اوف بيشنت بتاع هو بتاع الديو يبقى التايب اوف بيشنت بس الديو مفيش ديو. برافو. تايب 2 عنده ديودينال وجاستريك اما تايب 3 عنده بس جاستريك بس بري بايلوريك. طيب والجملة بتاعت لونج هيستري ألسر ديسبيبسيا مكتوبة ومكتوب عندك ثيرد برزنتيشن وبعد كده بيكتشر كومبليكيشن تشرحها. والساينز جنرال ولوكال يوجوالي اندر ويت وسي كومبليكيشنز. لو شرحت الكومبليكيشنز دي خلاص ما تكتبهاش هنا. وابدومينال خلاص ديني. لو جالك سؤال ديني والبيولوجي كونستراكشن تعمله ازاي؟ يلا يا سيدي. جالك سؤال ديني والبيولوجي كونستراكشن. انا بقى اظن احنا متدربين كويس قوي قوي قوي على الحته قوي. فاكرين يا جماعه؟ امين يقول لي يا سيدي ديني. ماشي مثلا. بقول الاسباب مع كل سبب بكتب كريتيكال بيكتشر بتاعته لو اعرف. طيب هنا. مش خلاص. 20%. اتفقنا. لا اقول عليا بس كده. القواعد العامه كتبناها زمان مره. الانفستيجيشن دي مفرقه يا مجمع طبعا مجمع. طبعا مجمع. ما هي افضل الدوس كيبيريا منين؟ هو الكترولايت. فواحده في كل حاجه فمجمعها اكيد. ماشي وسع الناس يبقى اخراج ديني للديني ولا لا او حد بقى احسن مش كده ولا ايه؟ طب يلا مع بعض انا ابدا بالانترودكشن اقول الكومنست كوزز ار الكومنست كوزز ار شيء يوجين الالسر وكارسينوما فايلورس وزود الشكل ايه

في حالة الشيبس ايه وفي حالة الاثر في ايه. ماشي؟ طيب. واليمين. ثلاثة. ثلاثة. الكيسو الشيبس ايكراسونوغرافي. السونار ما كانش موصول في الاثر بايلوري. لكن في الشيبس السونار موصول. الكيسو الشيبس. يو اس. نعمله امريكاني. لان الشيبس اصلا امريكاني. الشيبس اصلا امريكاني. طبعا عملوه امريكاني. ان كيس اوف ادلت فايلوري كونستراكشن بعمل له ايه؟ افر اندوسكوبي. الافر اندوسكوبي ما بتعملش الشيبس. بنعمل في الادلت فايلوري كونستراكشن. انا شربت القهوه بتاعت البحر ده. انا كنت افر اندوسكوب. واتكلم عن افر اندوسكوب. اتكلم عنه. ان كيس سسبكتد تو هاف كارسينوما اوف ذا ستمك. نعمل له سي تي والترا سونوجرام. سي تي والترا سونوجرام. فده زياده. الجيز السسبكتد تو هاف ماشي ماشي كده وجاي. طيب تصوف تصوف خلصت ايه البت دي؟ هل في ديني للديني؟ ايه ديني في اذر اوبستراكتيف ليجن في جي اي تي؟ بايلوريك اوبستراكشن ما بتجيش برانشي ما تبقاش بقى ديني وديني. فاكرين الجي ار بتاعتنا؟ مستطيل كبير في وسط الصفحة واكتب بايلوريك ستينوزيس must be differentiated from other obstructive lesions of GIT e.g. spinal obstruction. قبل كلمة other حط واحد. قبل كلمة other حط واحد. خلاص. وهنا حط نقطتين بقى في اخر كلامنا واكتب vomiting will be bilious. vomiting will be bilious. bilious يعني اخطر. ها bilious يعني لون البايض. نمرة اتنين. نمرة اتنين. other causes of persistent vomiting e.g. reflux اوسوفجايتس. اتن شيبس نقطة لوحدها بقى. جوه النصين ده برضه. شيبس مصر من الفرنشيتد. يعني زي ما تيجي في ثلاثة أو نقطة لوحدها. أو نصين جديد أو تيجي فيه على جنب. شيبس مصر من الفرنشيتد برضه. other causes of vomiting in infancy e.g. gastroenteritis وهو feeding the problems in infancy. infancy يعني في الطفولة. e.g. gastroenteritis feeding the problems. ده مزيد. سؤال جميل. سؤال جميل ما جاوبش عليه. يلا نمشي مع بعض انفستيجيشن زي ما احنا ودي دي مكتوب ومانجمنت رائع. نفسي هموت اشرح كومبليكيشن في جلسه الكوبريشن. هموت. ولو عنوين جميلة من اروع ما يلا انا شو السلطة بس كلها اقول لك الاتيولوجي ايه اتش منصور الانترودكشن فيها يا باشا الباثولوجي يا باشا ريست و او للبيشن انت فاهم انها مبنيه على البيشن الاستريس له رسمه الكليتيكال بيكسر اكتب قسم دكتور شمار وفيها بيتوقع بيهكع الديدي انفستيجيشن لاي عين يقول لابوراتي يوبيريا مين وقفر الدوسم سمارتي في كلام فاضي التريت ما خدناهوش بس مفهوم اعتبرنا خدناه يقف مع حاجة في التريتمنت يسألني يا ولاد ها؟ نقرا مع بعض. يلا نقرا زي بعض خلاص زي بعض. مش طبيعي بس نقرا. دخلنا 11. هقرا الأول وبعدين أقوم أشرح. كنت أنا أقول. التريت أضرب الكيس. ما كانش فاهم الجو ده الراجل ده وقف عندي وشبخ ليه قال اصل حضرتك الراجل دوت كل راس ماله في الدرج ده، ما دام مساحه يبقى في مساحه، يبقى واحد راس ماله علب تونه علب شاي يا سكر ماشي، لكن ده تلج ولو مساحه راح قاعد يمقط نقطه نقطه قاعد يعيط الراجل قطع نفسه كده. قالوا خلاص بس عايز تسلك هزاز نشتري منه. قال لا مش حكايه كده، انا فكرت ان انا زي الراجل ده راسي مالي يسيح مني نقطه نقطه غصب عنك مش هتقدر توقف. الراجل ده مستحيل يوقف ساحه للدم، وانا وانت مستحيل نوقف عمرنا. دي احنا النهارده كام في الشهر؟ سبعه مش كده؟ ثمانيه كمان؟ ثمانيه. لو اكبر عالم فلك في الدنيا مديره كلب الناس ما يقدرش يخلي بكره ثمانيه بالنسبه له، بكره تسعه مستحيل، وبعد بكره عشره، ولو هو هيموت يوم 12 وقال واحد بترتوه وشراشيب قال له هتموت يوم 12 لازم رايح ليوم 12، ما يقدرش يوقف النتيجه، مستحيل توقف النتيجه. فعمرك من شيء نقطه نقطه يا يتبع صح يا تسيح الارض، يا عمرك ده ينصرف صح مع كل حته تلج قبل ما تسيح تكون سلمتها صح وخدت ثمنها يا يتيح من غير لازمه. يضيع عمرك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه وال ايه بقى يعني ايه مغبون؟ المغبون ده المظلوم في السوق، واحد معاه عربيه تساوي 100,000 باعها ب 3,000 فقالوا رميتها بعتها ببلاش، قال مش ببلاش والله خدت فلوس، خدت 3,000 قالوا انت احسن كنت ترميها بلاش مغبون، باع حاجه غاليه في حاجه ايه؟ فانت ممكن عمرك تبيعه فعلا بثمن يعني تاخد ثمن عليه، بس الثمن ده ما يستهلكش العمر، العمر كان اتجاب دي حاجات احسن من كده بكتير جدا جدا جدا. اخر شهر عملت ايه؟ انجزت ايه؟ لهنا ولهناك هو ده اسمه مضمون اتهمة كثير من الناس اصبحته واضطراب بسرعه للوقت. السلايد بتاع الكيوبا يومر دور تردم في الصمك تعمل حاجه اسمها لور راديكال ستارشن ديبريشن، الله طبعا احسن بمشي وخلاص، لا اسمها راديكال مش ستارشن بتاعت المرض اللي فاتت. كاستومك انا شلت نفس الاستومك اللي انا عارفه، لكن شلت المره دي بقى جريدا ليس رومانتوم ودريدك لنتنوز ازاي تطلق كتوريدي كتوريدي انا استموز اوف ذا ريمينينج ابر ستومك للجوجمنت، سواء بقى جاتوش نص البلدي او رون واحد ده صح وده صح وده احسن طبعا رون واحد. يومر من الثاني الصمك رادي كاتوتا بيفتريك وخيط الصفدس بروح الماي للجوجنا، ودي شرحتها يوم ما شرحت روح الماي وجبتكم هنا للرسمة دي، ولو انت ناسي الرسمة مرسومة من اروع ما يمكن، بصوا على الرسمة، اول رسمة على شمالك استومك سناه بجريتا ليس رومنتا اشر، الرسمه اللي في النص بقى عندك قصور ده فوق ديودينا تحت جوجنا، بعد كده قطينا جوجنا انت منه سميناها ايه وانت سميناها مين، خدنا الايه وصلناه للقصور وخدنا الايه وصلناه لجوجنا بقت واي، وبقى القصور بينزل اكل والايه جايبه البايت، يومر ذا ابر ثيرد، ابر ثيرد يعني كارديا يا ولاد يخش فيها الكارديا، على ما اطلع بخمسه سنتي في الاسفاجوس يبقى في حته اسفاجوس معايا، فاسفاجوس ريكتو روتو راكو ابدومينال انتيجن، وعلى فكره نفس الرسمه اللي عندك هو الفرق بس ان الكف في الاسفاجوس هتعلى شويه ولكن الشكل واحد. الأقرب الكيسز فاليت البروسيجرز. لو ريسكتابل يبقى فاليت الدستريكتور. عايز اقول لك حاجه لعبتك بس حياتك ما تنساش. There is no فاليت التوتال دستريكتور. للاسف واحده رب واحد حبيبي قوي قوي بحث حاسس بالراحه وراه كارسينوما او بلاستوما انقرض. عملها فالية التوتل. ليه فالية التوتل؟ كلمة فاليشن يعني عملية فاليشن. عاشت لغاية ما ماتت متبهدلة من التوتل ديستريكشن. ومن المتبهدلة. من مين؟ لا. سيبني بقى الاستومك يا اخي. اسمها فالية التوتل. طب لو غير موبابل تيومر عند البايلورس اعمل ايه؟ جاستو جنوستي. ما دي في سعر قطع او ما تمهش او ما تمهش بس طيب لو قلت ان يموت هو ان سكتر مرة قال ان يموت هو مرة الحاجة الغريبة واخد الكتابة كتابة كتابة اللي بيجي احنا الاساس زوجنا اولاد نوعين في انتير وفي بوستير انتيكوليك وريتروكوليك عايزه بريستاتيك وقالت البريستاتيك وقالت تقسيمات وفيه توديل وتوفيق ما عليكش ولا كلمة دي خالص بس هو قال انتيرو دي خاصة بالله حبيت تبيعها تبيع شريعة شريعة لكن في انتيرو في ايه وفي انتي كوليك وفي ريكو وفي ايزو بريستاتيك في ايه انتي بريستاتيك الاحسن عموما الوقت بطلنا خلاص كله الا انتيرو انتي كوليك ايزو بريستاتيك يعني لو تحب يعني ماشي طيب الريسكتابل ليجنز في الابر ستومك يعني عند الكارديك تعمل ايه؟ الصفاف وجنوستومي رو انوار دي مفهومه ولا هما الكبت؟ هما الكبت بس اتمنى تكون متصوره ريديو ثيرابي عند كيمو في الان اوبرابول نون ريسكتابول وزمان زمان قلت لك ان الراديو كيمو مش كويسين كارسينوستوم وده من الحاجات اللي زودت الطين 60 بله وعشان كده في الاستومك لو في ليفر ميتاستاسيس اللي حضروا الصبحيه يفهموني ده اللي جاي لي من غير ليفر ميتاستاسيس خالص ولا من غير اي حاجه مجرد ماس بس ألثر بس بيموتوا 5% بيعيشوا بيموتوا 95% أمال اللي جاي بليفر ميتاستاسيس ده خلاص حرارة طيب بروجنوزيس الهيستولوجيكال تايب بتاع الديفرنشيشن الديبث اوف بنتريشن وايه واحد واثنين دول هما التين نمرة ثلاثة هي الان هي الان في لينك نودز ولا ومن حقك تزود 4 ال ام في ديستنس اكسس ولا لا؟ ونختم كارسينوما الاستومك بكلام مكتئب جدا جدا بيقول ان 40% بس من الحالات بنلاقيهم اوبرابل اون اكسبلوريشن خد بالك دول مش 40% من ال 100% يا محمد يا ناس يا اللي بتتكلم مش 40% من كل الكارسينوما في الاستومك لا ده 40% من اللي طلعوا اوبرابل بالانفستيجيشن لما عملت انفستيجيشن قالوا اوبرابل افتح الاقيه اوبرابل في 40% بس يا خبر و5% بس ودي سرفايفر عشان الغير اللي تحشف في اليابان اكتب دخلوا المنظار في جهاز العروسة المنظار على العريس يا ولاد المنظار على العريس مش على العروسة يا ولد كلامك صح انا فهمت قبل لا دي مش جديد عايز اقول بس انا مخاف من واحده والترابيزه من ايه؟ معقول؟ عندي 3000 يعني يجيبه مره واحده كده يعني. انت عايز ده تيجي تبدا عاوز اجيبه ثلاث مرات حاجه. انت اسامه كاسترو جوناسوني الار ديكتا وهاتم راسمين. انتوا فاهمين وايه انت فاهم وصلي كويس بص عليا انت فاهم كل حاجه انت مش غبي انت اللي عنده غير السكتب والتيومر فايدورك هعمله نفس الجنوب انت بلاسة الخطيرة دي اول مرة تعمل. اللي عنده غير السكتب والتيومر في الكارديا اجيب يوب جوجنم ووصله كده. يا خبر يا راجل والسفاد وجوجنوستمي روي الله هرتم هاتي شايفي ناس مش سايد دي الحاجة الوقت المفهوم كل اللي حاجة دي بس العليم مرة يزيلوها من اي حد هايفة او شايفي ناس لو فهمينها من قبل سنة فايلورا ده الألم الجديد لا يا جماعة لا هنفتح اللي العليم هاتي يعني انا قفل الباب يا ابني قفلت له اتوبيس ده كله من اوله لاخره ماشي يا اولاد المحفظه المحفظه يلا واضح ولا لا واو طب فاهمين الرسم على المرسم ده ولا ايه قال ده طبعا طبعا هو مبقاش عامل كده يا ولاد فاهميني انا بدع عشان برسم ها رؤي المواطن طبعا يا عبد الرسمه ثانيه خالص يا عبد الرسمه عندك سنه للشغل لما تيجي تهرفكتب اوعى تتلخبط بين هرفكتب والريموفبل الريموفبل بتاع الفايلور اما الهرفكتبل بتاع الكارديا اوعى تدخل ده بتاع انا ليه موصل الجينيمنت ال يلا اسمع في بابا موهوب اديوكيشن ليه في مش هو كده كده بيكمل يا واحد انا لا خير في الصح الاول في الامر الكومه كده 33 موصل الامر الكومه اكيد جاستر الطيبين مكتوب في كتبنا الكبيرة ان العنوان ده ضل طريقه الى كتب الجراحة ضل طريقه الى كتب الجراحة اكتب عنوان ضل طريقه الى كتب الجراحة ضل طريقه لو انت ضللت طريقك الى كلية الطب والناس ده ما بيشكر ربنا على نعمته فيها والله احنا تعودنا ان احنا تعودنا ايوه كده ان كل صاحب نعمه قاعد قرفان من النعمه اللي ربنا مديها له. هتشوفوا الناس عندنا في الكليه عشان اشرح قبل كده لما تيجي تصحى ولا نواك ماشي قرفان من نفسه ليه الكلام دي اللي كده ليه انا نايم دلوقتي مش يعني كده انا جبت لك تاخد كده فأذب في نيابة إذا أرطانه هو طالب أرطانه هو نائم فالنفسه تعين عينه يبقى أرطانه هو عايز أخلص الكراء أرطانه ياخد دكتورة يبقى أرطانه هو وكلي دايما أرطان من نفسه أرطان من مراته مراته أرطان منه وهم الاثنين أرطانين من العيال والعيال أرطانين هم والعيال أرطانين من العيال والعبارة كلها أرطانة والعبارة كلها أيوة صحيح أنا فاهم ليه انا مصرين دي حياته قرب ده يا حبيب ديودينام يا حبيب ديودينام بعدها جوجينام مش جوجينام خدنا حتى من جوجينام خدنا حتى من جوجينام خدنا حتى من جوجينام مش جوجينام ايه مش جوجينام هي عيب على شكل انها فايدين دي مفيش كده مش كويسة. يعني فرصتك مادية جديدة للتجارة احسن من شوية. انا خدت دوب بس مش شوية عشان ايه؟ لكن شوية عشان هاخد دوب اثنين مش واحد كده. ثقة قويه يعني والله حتى زي كده والله حتى اثنين كده هيبقى ثاني مش بمزاجي. وده ربنا كاتب له عيش شحات هيعيش ويكون شحات ولو سجد المال من دون الله. والله ولو سجد المال من دون الله عشان خاطر يبقى غني هيكون شحات. اكيد كان بريطانيا دي يعني دي كان اصلها كده هو قطع حتى من تحت وقطع من الصباح عارف الفرقات دي فيا فيا بس الصبح انت تسايد الفرقات دي بس الصبح الصبح بقت مرمائي الصبح بقت ايه والله تروحوا الى الجسم تروح ولذلك اسبابها هي اسباب فرقات دي Well, no.

سألت هل الميكل ممكن الاوتو انفستيجيشن؟ ايوه. التكنيشن كام؟ اتعمل له ايسوبت كام؟ نكتب بالذات لو سألت الميكل بس كل الميكل كله شكوى يا قال لي اوديه شكوى يا مصطفى. الميكل كله شكوى. فاكتب لو سألت ممكن يشوفه او ممكن يفاكتب تكنيشن ايسوبت سكانينج باي تكنيشن. ايسوبت سكانينج باي تكنيشن. والميكل تحت خدنا في كل تكاته المعروفة والغير معروفة. وازاي بتشيله وازاي بتقفل مكان ما شيلته وايه الحاجات اللي بتحدد لك قرار الشيل وعدم الشيل مش كده؟ ده بارتيكولار ديزيز قلنا ان هو مستبعد نظري لكن جزء من السؤال مازال بيجي يبص وبيجي يتفرج طبعا طلب على السؤال دول بعد شويه لكن انت فاهم ان انت لو هتيجي بسؤال ما سؤال ايه ليه في ايدك نصة عايز تكتبه في كلينيكال بيكتشر او ريدنج في الريكتر فتقول فايبر بيشنت راجل كبير عنده انسان وطول عيشته هي الريسه في الكول اللي هو قبل الكومبليكيشن وبعد يجي بالمان وميبي اسوشيتد ويز مع الماس ميبي مع الماس هيستوري اوف اكيوت فايبرتيكولايتس. لو تحب تلخصه في الصفحه الثانيه تعرف ازاي تكتب الكلينيكال بيكتشر جزء منه. اكتب ازاي تكتب الكلينيكال بيكتشر جزء من ماس ديستيريا بوستر. لا خد احسن جزء من بريدنج بريكتر. لان سؤال بريدنج بريكتر اشهر بكتير قوي من سؤال ماس ديستيريا بوستر. ازاي تكتب الكلينيكال بيكتشر جزء من ازاي تكتب الكلينيكال بيكتشر جزء من انا بوريك اهو بنكتب ازاي تكتب كلينيكال بيكتشر جزء من سؤال ديلينج بالريكتو نبيت من الشرط خلاص اكتب تايب اوف بيج واعمل صح. كان بكتب سين ازاي تكتب جيم تكتب تحقيق تكتب يا سين تحت تحقيق history of subjectory of الرتبور كله history of suggestive there may be history suggestive of who may be healthy suggestive of previous attacks of acute diverticulitis. There may be history there may be healthy suggestive of previous attacks of acute diverticulitis. There may be mass ejection of acute diverticulitis. That doesn't work. We have to be careful to avoid mistakes. خلاص. بس كده. ده كده ازاي لخص. ده الانفستيجيشن بتاعك. دخلت كلمة ايه؟ بريدنج بريكتم يعني مش مكانه من الريكتم بريدنج بريكتم يعني ده نازل بالشرج. لا انترمنتال باول ديزيز اظن الكلينيكال بيكتشر مش محتاجه تطلع لان احنا عايزين نتطرق ازاي جزء من سؤال ليه بالريكتر ازاي جزء من سؤال ما سؤال كده بص زي ما هي عندك خلاص اظن الكلينيكال سيكتر مش بتاعك بقى مثل بيكشر بعد ايه والانفستيجيشن سوى تريد بين هاردي الكلاي برضو ازاي تكتبها جزء من سؤال ما تكتب ايه ليه ده لو كان السؤال جزء مدير البروجكت مدير البروجكت لو كان السؤال ماسك الى الكورس يلا يا سيدي بس هي هتتغير انا حاسس ان هي بتبقى عليها دي انا واضح انا واضح جزء من السؤال ليفت ايد That was the clinical picture. شيء دي زود من اول حبسة زي ما الانسان بالضبط. بس هيدا طيب الهارد يا كورايتك بتكتب لو جزء من سؤال ما ستبت هي ليه زي ما الانسان بالضبط. ايه علي صوتك لو مش هتعرف انت هبيه ايه اكتر فارمر ده انت عارف مين يقول لي هو ايه انتو فاكرين البريضات في عندنا بتوع الجراحه جندر دوينج اذر الجراحه جندر دوينج اذر كل من غير مذاكرة حبايبي حتى قلبه زمان اي تي دي جيلدن يانج ادر ما عدا البون الاطفال والكيدني كبار يانج ادر يعني مش هقول ده صح مش قلت مذكر شفويات فكر الكلام ده ايه؟ ايوه نسيت وبعدين جنرال اول امبارح جنرال في الجريكا فيكس تعطيه بيشن جنرال يبقى عن تيمي توكسين لوكال العمل لوكال العمل ماشي بس مش عايز اخرب جنرال ايه؟ انت كينيا وفكرك بس لو ليه سؤال انتقال لديسكينيا لا تأثر انها اكيوت وكرونيك وان الاكيوت ثلاث انواع انت لا تأثر ان الانتقال لديسكينيا اكيوت وكرونيك وان الاكيوت ثلاث انواع لو قال يا اميرة انتقال لديسكينيا وسكت اثر بالكلام ده انها اكيوت وكرونيك وانت تكون اكيوت قال لي اكيوت انسان الاسكيميا بس ابدا بالثلاث انواع اكيوت دلوقتي قال لي ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن خلاص ما بقاش فيه انتروداكشن بس انتروداكشن هي السطر اللي في الاول اللي بيقول في سيريس كونديشن اكيوت اسكيميا سيريس سيرفيكال امرجنسي بس هايلي اتيولوجي خلاص باثولوجي خلاص ونقلنا الاسطر دي بعد كده احنا بالباثولوجي ترانجوليشن لما روحنا بالستاندر اوستراكشن نقلنا اللوك انقلها لو سمحت ارجوك تبقى تنقلها الاسكيميك تشينج الاسكيميك تشينج ان اسكيميك 108 نقلناها 112 كسلام يا بقى كسلام يا عبد العزيز طب مين قالهم يرفع ايده لا كتير كده شكرا طب مين دول مين دول مين لهم فين ما دول طيب لهم هنا clinical fit طيب patient قلناها هو تمام دفرا بكتيريا ومن طيب لا ما يحصل حرام حتى مش كده لا يحصل مرحبا حرام مش حالي انا رسل وبعدين الانتجريشن وبعدين الانتجيزي شطرنا المكتوب وكتبنا فيه مش كده مع بعض تمام وانتجيشن ممكن ابتدي انتجيشن تو اكسكلود ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قلت في التريتمنت هنا لو فاكرين لازم تقول الستين فرانسيس بين فايبل نون فايبل في اخر الكلام. شكرا يا ربي خليك وفقك وفقك.